إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع القراءة في رسالة الشرك ومظاهره، وقد وصلنا إلى الفصل 22 الذي عقده المصنف للكلام عن الدعاء. تكلم أولا عن معنى الدعاء، ثم صفات المدعو الدعاء العادي، وبعد ذلك ما جاء في الدعاء العادي، ثم الدعاء الديني، ثم ما جاء في الدعاء الديني، وآخر ما توقفنا عنده الدعاء بالمأثور وفوائده. ثم قال: أقسام الدعاء الديني. أقسام الدعاء الديني. قال رحمه الله: والداعي إما أن يدعو بنفسه أو يدعو له غيره. والداعي بنفسه أو لغيره، إما أن يدعو الله أو غير الله بتوسل أو بدونه. فالتوسل يأتي إن شاء الله في الفصل التالي. والدعاء من غير توسل ثلاثة أقسام: هي دعاؤك الله وحده، ودعاء آخر لك، ودعاء غير الله. إذن هنا ذكر إجمال، لم نقرأ. نعم، إذن نعيد الدعاء بالمأثور. نعم، قال: الدعاء بالمأثور وفوائده. قال رحمه الله: وإذا كان الدعاء عبادة وجب أن يختص بالله وأن يحترز فيه من الوقوع في الشرك أو فيما هو ذريعة إليه. ولهذا نصح العلماء للداعين أن يدعوا بالمأثور. ففي شرح ابن علان للأذكار النووية عن عياض أنه قال: أذن الله في دعائه وعلم الدعاء في كتابه لخليقته، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأمته، واجتمع فيه ثلاثة أشياء. يعني ثلاثة أشياء مجتمعة فيما تدعو الله عز وجل به: العلم بالتوحيد، والعلم باللغة، والنصيحة للأمة. هذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم في أدعيته. قال: فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه صلى الله عليه وسلم. وقد احتال الشيطان للناس من هذا المقام، فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأشد ما في الحال أنهم ينسبونها إلى الأنبياء والصالحين، فيقولون: دعاء نوح، دعاء يونس، دعاء أبي بكر الصديق. فاتقوا الله في أنفسكم، لا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح. إذن فهنا تكلم عن الدعاء بالمأثور، وأن الذي ينبغي للمسلم في أدائه لهذه العبادة، لأن الدعاء هو العبادة، أن يكون فيها على المأثور، يعني على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في المواضع التي ورد فيها تخصيص عنه صلى الله عليه وسلم، كالصلاة، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. في أذكاره وأدعيته يأتي من ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما جاء فيه الإذن كحال السجود مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على تحري الدعاء في حال السجود، أو يكون ذلك في آخر الصلاة قبل السلام حال الدعاء، فيدعو بقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، أو ثم ليتخير من المسألة ما شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فالخلاصة أنه يجوز الدعاء، فالأصل في الدعاء أن يكون بالمأثور، لكن لو دعا بغير المأثور فهذا جائز، لكن بشرط أن لا يكون فيه إثم، وأن لا يكون فيه قطيعة رحم، وأن لا يكون فيه تكلف في الدعاء. فإذا لم يكن هناك تكلف ولا قطيعة رحم ولا إثم فإن الدعاء وسؤال الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة فإنه جائز، والله تعالى أعلم. ثم ذكر أقسام الدعاء الديني فقال: والدعاء إما أن يدعو بنفسه أو يدعو له غيره، والداعي بنفسه أو لغيره إما أن يدعو الله أو غير الله بتوسل أو بدونه. فالتوسل يأتي إن شاء الله في الفصل التالي، والدعاء من غير توسل ثلاثة أقسام: هي دعاؤك الله وحده، ودعاء آخر لك، ودعاء غير الله. إذن هذا إجمال، هذا إجمال سيأتي تفصيله عند المصنف رحمه الله. قال: دعاء الله لنفسك، القسم الأول. إذن هذا القسم الأول، دعاء الله وحده في غير توسل، وهو توحيد محض وعبادة خالصة إذا لم يعتد الداعي في دعائه. وقد ختم القرافي فروعه ببيان، أو فروقه عفوا، فروقه يعني كتاب الفروق، فروقه ببيان ما هو من دعاء الله وحده، ببيان ما هو من دعاء الله وحده كفر أو معصية محرمة أو مكروهة. وبسط القول في ذلك في الفروق الثاني والثالث والرابع بعد السبعين والمئة، والمئتين بعد السبعين والمئتين، نعم. وتجد في كتب الأدعية أذكارا والأذكار آدابا للدعاء وشروطا وأحكاما ليس تفصيلها من غرضنا، وهذه أمثلة لهذا القسم من الكتاب والسنة. إذن القسم الأول هو أن تدعو لنفسك، وهذا قد وردت فيه أدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سيذكر الآن الأمثلة من الكتاب والسنة. قال أولا، قال تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا من أجمع الأدعية، هذا الدعاء من أجمع الأدعية التي يدعو بها المسلم، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوة المباركة: اللهم أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا مريضا فوجده كالطائر أو كالفرخ الصغير، يعني قد أصابه ضعف شديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال يعني: ما سبب ذلك؟ فقال الرجل: يا رسول الله، يعني كنت أدعو بدعوة وأقول فيها: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. وهذا خطأ في الدعاء، فكان يدعو بهذه الدعوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تطيقه، أو قال: لا تستطيعه، يعني لا تستطيع أن تتحمل هذا العقاب. ثم بعد ذلك علمه هذه الدعوة صلى الله عليه وسلم، قال: أفلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ ولذلك لا تتمنى ماذا العقاب، بل اسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة. فهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فقلت هذه الدعوة من أجمع الدعوات التي يدعو بها الواحد منا لنفسه. وقال أيضا ثانيا، قال سبحانه وتعالى أيضا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه أيضا دعوة مباركة، لأن الإنسان إذا وهب الله عز وجل له من أزواجه وذريته قرة عين انتفع، انتفع بهذه الذرية لأنهم سيدعون له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذن فهذا يدخل في الدعاء للنفس أيضا. وجعلنا للمتقين إماما. يقول السعدي عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية قال: من المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم إلا به، وهذه الدرجة يعني درجة الإمامة في الدين لا تتم إلا بالصبر واليقين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم بيّن رحمه الله أن هذا الدعاء يستلزم العلم التام الذي يصل به الداعي أو العامل إلى درجة اليقين، وعليه أيضا بالعمل، وذلك بالصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله وعن أقداره المؤلمة. إذن فهذه دعوة للنفس عظيمة يدعو بها الواحد من نفسه: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم قال: وقال أيضا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أيضا هذه دعوة مباركة يدعو بها لنفسه، لأنه إذا أكرم بذرية طيبة انتفع بهم لأنهم سيدعون له. رابعا قال: وفي مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذه كلها دعوات مباركة ومن أجمع دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث في صحيح مسلم يقول فيه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى. والمراد بالهدى هو الهداية إلى الصراط المستقيم، وهذا يشمل هداية الإرشاد والتوجيه وهداية التوفيق والثبات. يعني حينما تدعو بهذه الدعوة: اللهم إني أسألك الهدى، يعني كأنك تقول: يا ربي إن كنت ضالا عن الصراط المستقيم فاهدني إليه ودلني إليه وأرشدني إليه، وإن كنت أسير على هذا الطريق المستقيم طريق الهدى فاللهم ثبتني ووفقني للثبات عليه. إذن هذا معنى هذه الدعوة المباركة. قال: والتقى. تسأل الله عز وجل التقى، والتقى يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى والحذر من مخالفته والعمل بطاعته على نور منه سبحانه وتعالى والحذر من معصيته سبحانه وتعالى. فهذه حقيقة تقوى الله سبحانه وتعالى. والعفاف، والعفاف أيضا معناه التنزه عما لا يباح، فتسأل الله سبحانه وتعالى العفاف يعني الكفاف عن المعاصي وعما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج منك إلى مجاهدة للنفس وصبر واحتساب. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله. يعني يستعفف يعني يطلب العفاف، يطلبه بصدق ويهيئ الأسباب لذلك فيعفه الله سبحانه وتعالى. قال: والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والمراد بالغنى هنا غنى النفس، تكون عندك نفس مستغنية عن الناس وعما في أيديه، لأنك تستغني بالله سبحانه وتعالى وحده جل في علاه فهو الغني. فمعنى الغنى هنا ماذا؟ هو غنى النفس. ومن رزق غنى النفس فقد حصل الخير العظيم، لأن الغنى الحقيقي هو غنى النفس. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فإذا استغنى الإنسان بربه سبحانه وتعالى واستغنى عما في أيدي الناس واستغنى عنهم، فإن ذلك دليل على ماذا؟ كماله الإنساني. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوة المباركة. ثم قال خامسا: وفي سنن أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه أيضا دعوة مباركة عظيمة كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة، وأوصى بها معاذا رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الدعوة المباركة تظهر فيها حقيقة التقوى، لأن التقوى هي لب العبودية لله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلب العبودية لله سبحانه وتعالى هي تقوى الله جل وعلا. فمن حقق التقوى وفق للعبودية له سبحانه وتعالى. فاحرص إذن على أن تدعو بهذه الدعوة المباركة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فتذكر الله سبحانه وتعالى فلا تنساه، وتشكر الله سبحانه وتعالى فلا تكفره، وأن تطيعه سبحانه وتعالى فلا تعصيه. فهذه حقيقة تقوى الله جل وعلا. ثم قال سادسا: وفي صحيح وفي مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لفي كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وهذا أيضا دعاء عظيم جدا، جمع خير الدنيا والآخرة، جمع خيري الدنيا والآخرة. ففيه ماذا؟ مراعاة الدين والدنيا والمعاد. فقول العبد اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، هذا لا يكون إلا بأن يوفقه الله سبحانه وتعالى للعمل بالكتاب والسنة. لأن تحقيق العبد للغاية التي خلق من أجلها لا يكون إلا بأن يوفق لتعظيم نصوص الكتاب والسنة، وفهمها فهما صحيحا، والعمل بها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا أصلح الله عز وجل لك دينك وفقك إلى هذا الخير. كذلك قوله وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وهذا يكون بالاشتغال بما ينفع، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وكذلك يكون بترك ما لا نفع فيه، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فيصلح الله عز وجل لك دنياك التي فيها معاشك بحرصك على هذين الأمرين: أن تحرص على ما ينفعك، وأن تترك ما لا يعنيك. قال وأصلح لآخرتي التي إليها معادي، وهذا يكون بالحرص على سلامة القلب. نعم، أن تحرص على سلامة قلبك، لأن يوم المعاد يوم الرجوع إلى الله، يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك حينما تدعو بهذه الدعوة احرص على إصلاح قلبك حتى تلقى الله عز وجل بقلب سليم، وتكون صادقا في هذه الدعوة المباركة. قال واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، يعني التزود من الطاعات والأعمال الصالحات، وكل ما يقرب من الله سبحانه وتعالى وينال به الفوز والفلاح، هذا كله داخل في هذه الدعوة المباركة. ثم قال واجعل الموت راحة لي من كل شر، يعني من الفتن والابتلاءات والمحن، كما قال عليه الصلاة والسلام وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فهذه دعوة إذن مباركة جمعت خيري الدنيا والآخرة. يقول الشيخ رحمه الله وقد خصت الأدعية النبوية بالتأليف، ومما هو متداول منها اليوم الأذكار النووية والحصن الحصين لابن الجوزي. الحصن الحصين لابن الجوزي أو الجزري، عفوا لابن الجزري. ومن أنفع ما قرأت في كتب الأدعية كتابان متداولان عندنا: حصن المسلم الشيخ وافي بن سعيد القحطاني عليه رحمة الله، وكذلك الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم عليه رحمة الله. هذان كتابان أيضا نافعان جدا. ثم قال: دعاء الله لغيرك وحكم الدعاء للغير بلا طلب منه. هذا القسم الثاني، دعاء غيرك لك، وهو جائز إذا سأل لك الله سواء طلبت منه أم لم تطلبه. إذن القسم الثاني دعاء غيرك لك، يعني شخص آخر يدعو لك أنت، وهذا جائز إذا سأل الله، يعني إذا كان السؤال متوجه لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى، سواء طلبت منه الدعاء أم لم تطلبه. يقول: فأما دعاؤه لك من غير طلب فقد وردت به الآيات والأحاديث. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يعني لما ذكر المهاجرين وذكر الأنصار ذكر الذين جاءوا من بعدهم، فإنهم يدعون لهم، فأهل الصلاح يدعون لمن سبقهم بالإيمان، يدعون لهم بالخير. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن هذا فيه دعاء للغير من غير طلب. كذلك قال سبحانه وتعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر الله عز وجل لذنبه، وأن يستغفر أيضا للمسلمين للمؤمنين والمؤمنات ذنوبهم. لمن؟ من الله سبحانه وتعالى، يعني يطلب المغفرة من الله. ثالثا: وحكى عن إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إذن هذا دعاء من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يدعو لنفسه ويدعو لوالديه ويدعو لجميع المؤمنين إلى يوم يقوم الحساب أو يوم يقوم الحساب. رابعا: وحكى عن نوح أنه قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. إذن هذا كله أو هذه الآيات كلها تدل على الدعاء أو دعاء الغير لك من غير طلب منك. خامسا قال: وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم أو ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. وهذا أيضا حديث عظيم، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب، يعني يدعو لأخيه المسلم. وقوله هنا بظهر الغيب، قال أهل العلم هذا تأكيد، هذا من باب التأكيد، فيدخل في ذلك الغائب حقيقة أو الحاضر، لكن الدعاء يكون بالقلب أو يكون باللسان لكن لا يسمعه المدعو له، فكله يدخل في هذا الحديث: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب. فيدخل إذن في ظهر الغيب، الغائب حقيقة تدعو له، ولو كان حاضرا وأنت تدعو له بقلبك، وهذا أيضا بظهر الغيب. وكذلك لو تدعو له بصوت لكن هو لا يسمع دعوتك له، فيدخل كله في هذا الدعاء. إلا قال الملك، يعني الموكل به، كما جاء في بعض الروايات لهذا الحديث، ولك بمثل. إذن هذه دعوة عظيمة. ويذكر أن بعض السلف كان إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة، يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة ليدعو له الملك بمثلها، فيكون ذلك أعون له على استجابة دعائه. وانظر إلى فقه السلف وحرصهم على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان ولو كان أهل السنة حقا يعملون بهذا الحديث فيدعو بعضهم لبعض لحصل خير عظيم جدا. لما حرص سلفنا على العمل بهذا الحديث تآلفت قلوبهم، ولما غابت عن الناس مثلها العمل بمثل هذه الأحاديث حصل ماذا؟ الافتراق. فنسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا، فيحرص إذن كل واحد منا أيها الإخوة على هذا الخير، أن يدعو لأخيه بظهر الغيب، وأبشر بدعوة الملك لك ولك بمثل. قال رحمه الله: حكم الدعاء للغير بطلب منه. هذه مسألة مهمة، حكم الدعاء للغير بطلب منه. قال: أما الدعاء لآخر بطلب منه فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتون بأبنائهم يحنكهم ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم. أما قوله فقد كان الصحابة يسألون الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وارد في أحاديث كثيرة، ومنها الدعاء أو الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منه، فقال: أنت منه. إذن فهذا ظاهر في هذه المسألة. وأما قوله ويأتونه بأبنائهم يحنكهم ويدعو لهم، فهذا أيضا ثابت في صحيح البخاري أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ولد له غلام فيقول إنه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، ثم حنكه عليه الصلاة والسلام بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلى والده. وكان إبراهيم هذا أكبر ولد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد إذن أن سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، وكذلك أن يدعو لأبنائهم بتحنيكهم والدعاء لهم، هذا حاصل منهم رضي الله عنهم وأرضاه. الدعاء لآخر بطلب منه هذا له حالان، هذا له حالان. الحال الأولى أن يقصد نفع المطلوب منه والإحسان إليه، أن يقصد نفع المطلوب منه والإحسان إليه، فهذا مشروع، إن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني تقول لغيرك ادعو لي وتقصد بذلك الانتفاع، يعني أن تنفعه وتحسن إليه، لأن الدعاء عبادة، فإذا هو قام بهذا الشيء سيعبد الله سبحانه وتعالى، فيكون إذن قصدك أن تحثه على عبادة الله سبحانه وتعالى وأن يحرص على الدعاء. إذن فأنت قد دعوته إلى العبادة، والداعي إلى الخير كفاعل، فهنا يكون قصدك نفع هذا المطلوب والإحسان إليه، فهذا يكون مشروعا لأن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما سنبينه. الحالة الثانية أن يقصد من يطلب الدعاء من غيره أن يقصد نفع نفسه وطلب حاجته فقط، أن يقصد نفع نفسه وطلب حاجته فقط، وهذا جائز، إلا أن الأولى تركه، هذا جائز إلا أن الأولى تركه. يقول الشارح أو يقول عفوا المصنف عليه رحمة الله: وعن عمر بن الخطاب أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. والحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. قال: وفيه دلالة على أن سائر الدعاء قد يكون أفضل من المسؤول منه. أولا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن المسألة التي استدل بها المصنف بهذا الحديث المسألة دلت عليها أدلة أخرى، دلت عليها أدلة أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم أو صلى الله عليه بها عشرة، ثم سل الله لي الوسيلة. إذن هذا الطلب دعاء، ثم سل الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباده أو من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. إذن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرشدنا وعلمنا هذا الأمر العظيم وهو أن نسأل له الشفاعة، أنه قصد بذلك عليه الصلاة والسلام أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء، أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء، يعني حينما تدعو بهذا فيه نفع لك. وكذلك قصد صلى الله عليه وسلم أن ينتفع هو أيضا بأمره، كما أمرنا صلى الله عليه وسلم بسائر الواجبات والمستحبات. فهذا دليل على هذه المسألة، فيه دلالة على أن سائر الدعاء قد يكون أفضل من المسؤول. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل البشر. وأيضا مما يدل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن صفوان ابن عبد الله ابن صفوان أنه قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء، لأن أبا الدرداء صهره وهو متزوج الدرداء ابنة أبي الدرداء، قال: فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، ووجدت أم الدرداء فقال أو فقالت: أتريد الحج العام؟ إن تريد أن تحج هذا العام؟ يقول صفوان: فقلت نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير. قالت: فادعوا الله لنا بخير، إذن هذا طلب دعاء من الغير. قالت: فادعوا الله لنا بخير. وهذا الحديث هو سبب سياق الحديث السابق الذي أورده المصنف عن أبي الدرداء: ما من مسلم يدعو لأخيه أو ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. فلذلك أم الدرداء رضي الله عنها لما روت هذا الحديث ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو الدرداء. وأيضا في صحيح مسلم في هذا الحديث أن صفوان يقول: خرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء، فلقيت أبا الدرداء يعني لقي صهرة، قال: فقال لي مثل ذلك، يعني مثل ما قالت له أم الدرداء، يعني أنه سأله عن الحج هذا العام، هل سيحج هذا العام، وسأله كذلك طلب الدعاء منه، وكذلك أنه حدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. فهذا أيضا دليل على جواز طلب الدعاء من الغير، وهو صريح في ذلك. ومن هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن أويس القرني، قال: من لقيه منكم فليستغفر لكم. وجاء في رواية أنه قال لعمر عليه الصلاة والسلام: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. ولذلك لما لقي عمر ويس القرني ماذا قال له؟ طلب منه أن يستغفر له، استغفر له. إذن فهذه أدلة كلها تدل على ما قرره المصنف هنا في قوله رحمه الله: وأما الدعاء لآخر بطلب منه. فهذا وهذه أدلة كلها ظاهرة في هذه المسألة. لكن ننبه هنا إلى أمر، وهو أن يحذر حين سؤال المخلوق من ثلاث مفاسد، أن يحذر من ثلاث مفاسد. المفسدة الأولى الافتقار إلى غير الله، أن يشعر يعني حين يطلب الدعاء من ذاك الشخص أنه مفتقر إليه، هذه مفسدة. ولذلك حتى إذا طلبت وفعلت هذا الجائز يبقى افتقارك لمن؟ لله سبحانه وتعالى وحده، لأن الافتقار لغير الله هذا من نوع الشرك، هذا من نوع الشرك. المفسدة الثانية إيذاء المسؤول، إيذاء المسؤول، لأنك إذا سألته وربما يعجب بنفسه أو يحصل له غرور، وهذا فيه إيذاء وفيه ظلم للخلق، إذن هذا فيه نوع ظلم للخلق. المفسدة الثالثة أن يكون فيه ذل لغير الله، وهذا فيه ظلم للنفس. ولذلك إذا دعا الإنسان أو طلب من غيره أن يدعو له فليقصد نفعه، يقصد نفع ذاك المسؤول والإحسان إليه، والإحسان إليه. أما افتقارك ولجوءك وذلك هذا كله يكون لله سبحانه وتعالى وحده. ثم قال الاحتياط في إجابة طلب الدعاء من المسؤول منه، أو طلب الدعاء، نعم الاحتياط في إجابة طلب الدعاء. قال وينبغي طلبا للسلامة ألا ينصب المطلوب من أن لا ينصب المطلوب منه نفسه للدعاء، وألا يعتقد أنه أفضل من الطالب. يعني إذا سئل أو طلب منك الدعاء لا تظن ولا يخدعنك الشيطان فتظن أنك خير من هذا الذي طلبك أو طلب منك الدعاء له. يقول المصنف رحمه الله وقد ذكر في الاعتصام يعني الشاطبي آثارا في امتناع الصحابة من الدعاء لمن سأله منهم، وأن امتناعهم ليس لذات الدعاء وإنما هو لأمر زائد. قال هو أن يعتقد فيه أنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه وسيلة إلى أن يعتقد ذلك، أو أن يعتقد أنه سنة تلزم، أو يجري في الناس مجرى السنن الملتزمة. يعني إذا كانت هناك مفسدة من هذه المفاسد فيمتنع هنا، فهنا يمتنع. ونقل القرافي في أواخر فروقه عن مالك وجماعة من العلماء كراهة الانتصاب للدعاء، يعني ينصب الإنسان نفسه، تأتيه الناس يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم، هذا معنى قوله كراهة الانتصاب للدعاء من أئمة المساجد وغيره. وعلل الكراهة بتوقع فساد القلوب وحصول الكبر والخيلاء، ومعلوم أنه إذا تحقق ذلك المتوقع كان الانتصاب محرما، وقد يفضي المنتصب أو غيره إلى الشرك باعتقاد أنه واسط بين الخلق والحق في قضاء الحاجات واستدرار الخيرات وربح خصومة أو نيل منصب في حكومة. ولذلك يجب في حال طلب الدعاء من الغير أن تراعى أمور نذكرها باختصار. الأمر الأول أن يقصد نفع نفسه ونفع المطلوب منه، أن يقصد نفع نفسه ونفع المطلوب منه، ويذكره بدعاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. إذا طلبت من غيرك أن يدعو لك فتذكره بهذا الحديث، تذكره بهذا الحديث حتى يستشعر أن هذا المقام مقام عبودية، وأنه إذا أخلص في الدعاء فإنه ينتفع هو، فتكون أنت إذن قد حفظته على عبودية الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يحذر ممن يخشى منه الاغترار والإعجاب. إذا عرفت أن هذا الذي ستطلب منه يحصل منه غرور وإعجاب بنفسه وهذه مفسدة، فهنا يتقى. أيضا مما يجب مراعاته ألا يجعل ذلك سنة لازمة تجري مجرى السنن، يعني بأن يحرص عليها ويدعى إليها، وكلما افترق مع صاحبه يقول دعواتك ادعو لنا، هذا كله يعني لا ينبغي أن يتخذ سنة وعادة. نعم إذا كان هناك سبب قائم، كان يكون ذاهب إلى الحج كما فعلت أم الدرداء وأبو الدرداء، فتقول له تذكرنا بالخير أو نحو ذلك أو ادعو لنا بخير، هذا سبب، أو كان مسافرا فقام سبب لذلك. أما أن يتخذ سنة وعادة يجري مجرى السنن الملتزمة فإن هذا لا ينبغي. رابعا مما يجب مراعاته ألا ينصب الشخص نفسه للدعاء للغير، بل يجب أن يعتقد مشروعية ذلك من كل مؤمن، لكل مؤمن، يعني تعتقد أنه لكل مؤمن أن يطلب من كل مؤمن يدعو له، والعكس، وكل مؤمن هو أن يطلب من أخيه أن يدعو له، فيكون من الفاضل إلى المفضول ويكون من المفضول إلى الفاضل، فلا يلزم أن يكون طالب الدعاء من غيره دون مرتبة المطلوب منه، لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك، كما سمعتم في قصة عمر رضي الله عنه مع أويس القرني، فعمر أفضل لأنه صحابي، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أمته إلى غير ذلك، فيكون إذن من الفاضل إلى المفضول ومن المفضول إلى الفاضل، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه. إذن هذه أربعة أمور ينبغي مراعاتها عند طلب الدعاء من الغير. ثم قال مفاسد الانتصاب للدعاء، وقد وجد في عصرنا من الطرقيين والمرابطين من ينتصب للدعاء ويصرح بكونه واسطة بين الله وخلقه في جلب المحبوب ودفع المكروه، فإذا رضي عن أحد ضمن له ما يشتهي من حاجات من الدنيا ونعيم الآخرة، وإذا غضب عن آخر توعده بحلول النقمة، ورضاه وغضبه تابعان لمطامعه فيما أيدي الناس أو فيما في أيدي الناس. ورأينا من الجهال المعتقدين في لصوص الدين هؤلاء من يبذل فوق طاقته طلبا لرضاهم عنه وفوزه بدعوة منهم له، ويشتري ما ينتسب إليهم من شمع وبخور مزايدة بأرفع الأثمان ليقوم ذاك الشيء المشترى مقام دعوة صاحبه، ففي الانتصاب للدعاء وسؤاله ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله. هذا يحصل من دعاة الباطل، فيفعلون هذا لأجل استعباد الناس واستغلالهم، وهذا لا شك أنه ينأى عنه كل صاحب سنة وكل حريص على تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم شرع في دعاء غير الله وحكمه، وهذا نرجع الكلام عليه درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.